وابن مردوية وابن أبي حاتم وغيرهم كثير لما أقسم فقال: والله والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما سمعت الله جل وعلا يقسم بحياة أحد غير حياة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ربنا جل وعلا لما ذكر قوم لوط وما كان منهم وحالهم وقولهم وفعلهم: لعمرك، أي وعمرك يا محمد وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما أقسم ربنا جل وعلا بعمر أحد قط في كتابه من الفاتحة إلى الناس إلا بعمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله جل وعلا يقسم بما شاء كيف شاء على ما يشاء جل وعلا، والعبد لا يقسم إلا به سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبينا والحديث عن نبينا حديث تشتاق إليه النفوس وتطمئن إليه الأفئدة، إذ أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوافق الفطر السوية والسرائر النقية، إذ أن الله جل وعلا قد فطر الناس، كل الناس، على الإسلام، ولا يكون الإسلام إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يكون الإيمان إلا بذلك. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي المزكى في كل شيء، زكاه الله جل وعلا في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في عينيه وبصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في أذنيه وفي سمعه فقال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وزكاه في كلامه ونطقه ولسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى صراطه وسبيله فقال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما سمعنا في كتاب من كتاب الله جل وعلا ولا قرأنا في كتاب الله جل وعلا أن أحدا زكاه الله جل وعلا مثل هذه التزكية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أغر عليه من النبوة خاتم نور من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وذاك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر وتدبر كيف خاطب الله جل وعلا أنبياءه ورسله في كتابه الكريم، وكيف ناداهم: ستقرأ في كتاب ربك من لدن آدم عليه السلام: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة. لكنك لن تقرأ في كتاب ربك ولن تسمع من كتاب ربك نداء نادى فيه الله جل وعلا رسوله باسمه مجردا، لن تقرأ ولن تسمع يا محمد منذ أول لحظات الرسالة والبعثة الأولى كناه ربنا جل وعلا: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك إشارة بل أمر بوجوب إجلاله وتوقيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن نقول ذلك ونتأدب بأدب النبوة الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا آثرت أن يكون الحديث في هذه الساعة المباركة عن وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اجتمع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن الخلق وحسن الخلق، اجتمع له حسن الخلق وحسن الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جمع الله جل وعلا له الحسنيين، فكان أجمل الناس خلقا وكان أجملهم خلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال حسان بن ثابت أو كما نسب إليه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمل الناس، كان ربعة من الناس، أو كما قال البراء كان مربوعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وربما يجد بعضنا غرابة في الألفاظ التي يوصف بها رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أن الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا عربا أقحاحا يتكلمون العربية سليقة، لكن هذه الألفاظ لا نتداولها في الغالب، كما أريد أن أنوه عن أمر، أن الإنسان مهما أوتي من البلاغة والتبيان وحسن المنطق والبيان فلن يستطيع أن يصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفا يوازي وصفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أجمل من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربعة من الناس أو مربوعا أي وسطا، فلم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، لم يكن بالطويل البائن وهو الطويل المفرط في الطول، ولم يكن كذلك بالقصير المتردد أي لم يكن بالقصير شديد القصر، ولكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان وسطا بين ذلك بين هذا وذاك، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن شعره بالجعد القططي ولا بالسبط، لم يكن بالجعد القطط أي لم يكن مجعدا مثنيا مثنن، يعني لم يكن متثني، وإنما كان رجل الشعر أي أن شعره ليس به تثني ولا تجعيد، كما أنه لم يكن سبط الشعر أي لم يكن صاحب شعر إذا أتته الرياح ذهبت به يمنة أو يسرة، وإنما كان رجل الشعر، لم يكن شعره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجعد القطط ولا بالسبط، ولكن كان وسطا بين هذا وذاك، وهذا أكمل وأجمل ما يكون من وصف الشعر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان شعره يضرم ما بين شحمتي أذنه، وإذا طال ضرب ما بين منكبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت له لحية عظيمة مهيبة تملأ صدره، حتى أن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون قراءته في صلاة الظهر من اضطراب لحيته، يرونها من خلفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما في شعر رأسه ولا في شعر لحيته إلا 20 شعرة بيضاء أحصتها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ولك أن تتصور هذا المشهد حينما تتأمل زوجه أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبحث في شعره عن شعرة بيضاء، ثم تحصي هذا الشعر شعرة شعرة في مشهد جميل رقراق. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وجهه استدارة، وليس بمستدير، لكنه كان أقرب للاستدارة، أي يعني وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أجل الجبهة، يعني واضح الجبهة بين الجبهة، أزج الحاجبين أو أقرن الحاجبين، كان أزج الحاجبين أو أقرن الحاجبين، يعني كان طويل الحاجبين في دقة من غير التقاء في المنتصف، لكنه كان بين حاجبيه عرق، إذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو ارتقى المنبر من صلاة وخطبة الجمعة فخطب الناس وعلاه الغضب، ظهر هذا العرق من بين حاجبيه وفي وجنته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدعج العينين، أدعج العينين أي كان شديد سواد العين، شديد بياض العين كذلك، واسع العينين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان في بياض عينيه حمرة خفيفة لا تكاد تظهر، وهذا أكمل وأجمل كذلك ما يكون من وصف العين وجمال العين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقنى الأنف، أقنى الأنف أي طويل الأنف دقيق الأرنبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا كذلك أجمل صورة تكون فيها الأنف. كان له شارب يتعاهده، يحف شاربه دون الحلق أن يبالغ في تقصيره وتقصير شعر شاربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مر بنا أنه كان له لحية طويلة عظيمة مهيبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان مغلظ الشفتين، مغلظ الشفتين أي أن له شفتين عظيمتين جميلتين ظاهرتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان مفلج الأسنان مفلج الثنيتين، مفلج الأسنان يعني أن أسنانه ليست متراكمة بعضها على بعض وليست بملتصقة تمام الالتصاق، وإنما كان بينها فرجة خفيفة يسيرة، وهذا من الحسن والجمال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعيد ما بين منكبيه، عريض الكتفين، ما بين منكبيه مسافة عظيمة، وهذا من القوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان عظيم الكراديس، احنا نبهنا ان الالفاظ جزلة، عظيم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام، رؤوس العظام الكتفين كالكتفين والوركين وكالركبتين والمفاصل، هذه هي الكراديس. كان عظيم رؤوس العظام، كان عظيم الكراديس، وهذا من علامات القوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قويا فتيا أيدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان واسع الصدر سواء الصدر والبطن، لم تكن بطنه لتبرز عن صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أزهر اللون، أزهر اللون يعني لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأسمر، أزهر اللون هو اللون الأبيض المشرب بحمرة، كان أبيض اللون مشربا بحمرة، فلم يكن بالأبيض الأمهق وهو الذي له جلد أبيض لا دموية ولا حمرة فيه، ولم يكن بالآدم الأسمر أي الذي اكتست جلده سمرة، وإنما كان أبيض مشربا بحمرة، وهذا أجمل ما يكون من لون الجلد. وقد مر بنا وصف وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان كذلك سهل الخدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شثنا الكفين والقدمين، شثنا الكفين عظيم الكفين والقدمين، ممتلئ اللحم فيهما من غير اكتناز ولا سمنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان له شعر بين ثدييه إلى أسفل صدره، وكان من صدره إلى سرته كان دقيق المسربة، طويل المسربة، والمسربة خط من الشعر دقيق بين الصدر إلى السرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على كفيه شعر، وذراعيه، وقدميه، ومنكبيه، ودون ذلك كان كان أجرد من الشعر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يكن شعره يكسو كل جلده، وإنما كان يكسو ما ذكرت آنفا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مشى مشى تكفؤا، كأنما ينحط من صبب. مشى تكفؤا هي مشية الرجل الذي ينزل من مكان عال. إذا مشى الإنسان من مكان عال إلى سفح مشى تكفؤا، يتكفأ، كأنما ينحط من صبب، أي كأنما يدفع من مكان عال إلى هذا المكان الذي في السفل، كأن الأرض تطوى من تحت قدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان السائر الذي يسير بجواره يجتهد ليدرك مشيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسير لا يكترث ولا يجتهد، إذ أن الله جل وعلا قد طوى الأرض من تحت قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان كذلك خمصان الأخمصين، أي أن قدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت قليلة اللحم في المنتصف، منهوس العقب، أي أن عقبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلف عظمة العقب في القدم قليل اللحم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما شممت مسكة ولا عنبرة، يعني ولا طيبا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا عايز كده أذكر لكم حديثا جميلا إلى نفسي، وأزعم أن هذا الحديث محبب إلى قلوبنا جميعا. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقيل عند أم سليم. أم سليم كما قال بعض الشراح كالنووي في رواية أنها كانت خالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الرضاع. أم سليم اسمها مليكة، وتلقب بالرميصاء أو بالراء أو بالغين، الرميصاء أو الغميصاء، وتكنى بأم سليم، وهي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة مهاجرا استقبله المؤمنون على مشارف المدينة، حتى إذا دخلها أقبلوا عليه بالهدايا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن مليكة رضي الله عنها أقبلت بابنها أنس بطفل صغير بفلذة كبدها، فقالت: يا رسول الله، هذا ابني، خذه ليخدمك. ويا لها من كرامة ويا له من شرف. ظل أنس رضي الله عنه 10 سنين يخدم فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويلازمه، ويروي عنه الحديث رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يقيل، أي إذا أراد أن ينام وقت الظهيرة، دخل إلى أم سليم، وهي كما تقدم خالته من الرضاع، من محارمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو دخل لبيت أختها. فإذا دخل إلى بيت أم سليم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثير العرق، كان ينام على النطع، فإذا نام وتحدر العرق منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونزل على النطع، النطع هو جلد الإبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيتها ينام على النطع على جلد الإبل هذا، فإذا نام تحدر العرق من وجهه الشريف على النطع، فتأتي أم سليم بقارورة فتسلت العرق لتجعله في قارورة، في زجاجة. يقول أنس في صحيح مسلم: فانتبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم وقال لها: يا أم سليم، ما تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، عرقك نجعله في طيبنا، هو أطيب طيبنا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خد بالك بقى إن طب أم سليم ده كان في جماعات من الصحابة عارفين الموضوع ده كويس جدا. هذكر لك شاهد كده على الموضوع. طب أم سليم لما نزلت آية تحريم الخمر في سورة المائدة، تحفظون الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول أنس رضي الله عنه: فما من داخل علينا ولا خارج منا إلا وقد أراق شرابه، يعني أراق الخمر، سكب الخمر، وكسر قلاله، أي كسر الأواني والزجاجات والقوارير التي كانت تحوي الخمر، فما من داخل علينا ولا خارج منا إلا وقد أراق شرابه وكسر قلاله، ومنا من توضأ، أي بعد أن انتهى من الخمر ونهى نفسه عنها وامتنع، ومنا من اغتسل، ومنا من أصاب من طيب أم سليم. يعني يذهب إلى أم سليم ويسألها أن تعطيه شيئا من طيبها التي جعلت فيه عرق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب قلب لا ينام، سبحان الله، قلبه لا ينام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما. في ذات ليلة رأت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن ينام، وما رأته قد أوتر بعد، فقالت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا القلب هو الذي أخرجه جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابن سنتين أو ثلاث وهو عند مرضعته حليمة، أخرج قلبه وملأه رحمة وإيمانا، ثم أدخله إلى صدره ولأم صدره، حتى إن أنس رضي الله عنه كان يقول: فإني لأنظر إلى صدره إلى لأمة صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أثر المخيط الذي لأم به جبريل عليه السلام صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم استخرجه جبريل مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج، فملأه حكمة وإيمانا قبل أن يعرج إلى السماوات. وهذا كذلك صح في السنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا القلب هو الذي لما أتت ملائكة كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أتت ملائكة إلى الحبيب النبي وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا كان قلبه. لسانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفتر عن الذكر. في الصحيحين وغيرهما كذلك من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا. ومع ذلك صاحب هذا اللسان الذي لا يفتر، وصاحب هذا القلب الذي لا ينام، يقول كما في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. عارف يعني يغان؟ الغين اللي هو بالنون، الغين بمعنى الغيم بالميم. تصور الشمس الآن لا يقطع ضوءها عن الأرض شيء، فإذا مرت غيمة حجبت شيئا من ضوء الشمس عن الأرض، فعبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن اللحظات التي ربما تعتري قلبه الطاهر الشريف، يغفل فيها يسيرا عن ذكر الله جل وعلا من الغين الذي كان يستغفر لأجله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا وقف للصلاة أطال في القيام وأطال وأطال وأطال، حتى أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة، ومن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين، كان نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر بأبي هو وأمي قدماه، فيسأل عن ذلك ويقال له: يا رسول الله، لم تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول بأبي هو وأمي: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا وقف للصلاة سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كما في مسند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود في السنن من حديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يصلي في مسجده، وهو قائم يصلي، فإذا لجوفه، أي فإذا لصدره أزيز صوت كهذا الصوت الذي ينبعث من الإناء الذي يغلي فيه الماء، فإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمل الناس خلقا وأجمل الناس خلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولله در أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن أقول إجابتها التي تحفظونها، تصور لو أن أحدنا سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيظل يتحدث إلى أن تفارق روحه جسده مدحا ووصفا، ولن يبلغ وصفه حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حقيقة. سيجيب أحدنا: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد الناس، يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، يعلم الناس القرآن والسنة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتكفل الأيام واليتامى، ويزور المرضى، ويسير في الجنائز، ويجيش الجيوش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحكم بين الناس، ويولي الولاة، ويبعث بالرسل إلى الناس. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس وأكرم الناس. أتاه رجل ليسأله مالا كما في الصحيح من حديث أنس، سأله مالا فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل غنما بين جبلين، فساق الرجل الغنم وانطلق إلى قومه مسرعا وهو يقول: أي قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وكان يربط الحجارة على بطنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيانا من الجوع، وهو الذي أوتي خمس الغنائم، وهذا من فرط جوده وسخائه وكرمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا وكذا وكذا. سنذكر من رحمته ومن حلمه ومن تواضعه ومن شفقته بالناس الكثير، لكن أمنا رضي الله عنها تصف النبي بثلاث كلمات فحسب: كان خلقه القرآن. الله الله. إذا رأيت وإذا قرأت وإذا سمعت آية في كتاب ربك تأمر بالعبادة، فاعلم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أعبد الناس، بالتقوى كان أتقى الناس، بالرحمة كان أرحم الناس، بالحلم كان أحلم الناس، بالجود والكرم كان أكرم الناس. هكذا كان خلقه القرآن. أختم بشجاعته، أختم بها في دقيقتين لا يزيد إن شاء الله عز وجل. في غزوة حنين لأول مرة سيلتقي المسلمون بالمشركين على أرض المعارك، والمسلمون كانوا وقتها أكثر عددا، حتى قال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة، نحن اليوم كثرة، نزيد على جيش المشركين عدة وعتادا وعددا. المسلمون بقيادة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسيرون في أسفل الوادي، المشركون قد كمنوا لهم واختبأوا أعلى الجبل، لكن المشركين تعاهدوا وقتها على أمر واحد، لا يريدون من المعركة سوى أمرا واحدا، أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسلمون الآن يسيرون في أسفل الوادي، قد كمن لهم واختبأ لهم المشركون في أعلى الجبل، في لحظة وفجأة انكب جيش المشركين يهرولون ويسرعون جريا من أعلى الجبل على جيش المسلمين في أسفل الوادي، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين صحابته، لفجأة الأمر ولهول الأمر تفرق جمع من المسلمين هنا وهناك، ولم يبق حول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سوى جمع يسير من صحابته. في الصحيح يسأل البراء بن عازب عن هذه الواقعة فيقال له: يا أبا عمارة، أفررتم أو أوليتم يوم حنين؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غشيه المشركون. خد بالك من اللفظ بتاع سيدنا البراء، لما غشيه، أي لما اجتمع حوله المشركون من كل حدب ومن كل صوب، التفوا حوله جميعا بين ممسك بسيف وبين رام برمح وبين ملق بسهم، لما غشيه المشركون أن يريدون قتله، نزل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من على بغلته ونادى وقال: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال البراء: فما رؤي يومئذ أشد منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكنا إذا اشتد البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، والحديث عن النبي طويل جميل جليل، وينبغي أن يكون الحديث وهذا الحديث وأضراب هذا الحديث على ألسنتنا وفي قلوبنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا، كما قال القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في صحبة حبيبه المصطفى في جنته ومستقر رحمته. يا رب لا تجمع علينا حرمانين، فقد حرمنا من صحبته في الدنيا، فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة يا رب العالمين. يا رب اجعلنا في جواره واجعلنا في صحبته، واسقنا من يده الشريفة الطاهرة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب بلغنا هذا الجوار بحبنا إياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل مصرنا بلدا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأرنا فيه آياتك عاجلا غير آجل. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.